شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد حينما تنظر ما قدمت لغد فهذا هو أصل المحاسبة، هنا تحاسب نفسك. أنا إيش سويت لبكرة، لغد، ليوم القيامة، لقدومي على الله، لعبوري إلى الصراط؟ هل قدمت ما يكفي لدخول الجنة؟ هل قدمت ما يكفي ليرحمني الله ويبعدني عن النار؟ ماذا قدمت لغد؟ ولتنظر نفس، يعني حاسب نفسك، يا نفس إيش سويتي أنت؟ هل اتبعت نفسك وهواها؟ هل اتبعت الشيطان ووسوسته؟ هل اتبعت شياطين الإنس واستدراجهم وكلامهم لك ولا لا؟ هنا تسأل نفسك هذه الأسئلة مهمة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاول تشوف أنا اليوم يمر علي إيش أسوي فيه، صلاة، نوم، في معاصي، ما في معاصي، طاعات، أنا المعاصي أثقل ولا الطاعات أثقل ولا حياتي كلها معاصي؟ فأنت حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى على الله منكم خافية.